وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الله عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هنالك مناسبة دقيقة مهمة إيمانية تربوية تعود على الأفراد والأمم بالخير إن امتثلت، وعليهم بالشر إن تجنبت، وهي أن فرقة من قبلنا سببها عدم إخلاصهم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، العلم والبينة بين أيديهم. قال بعدها مباشرة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيا ترى ما هي الصلة بين الآيتين؟ الصلة بين الآيتين مهمة، وهي أن عدم الإخلاص هو سبب فرقتهم، فلو أنهم أخلصوا وذابت حظوظ أنفسهم وعظموا أوامر ربهم وأخلصوا لله في صنيعهم وانشغلوا بتزكية أنفسهم ما تفرقوا. فمن أسباب الفرقة بين طلبة العلم خاصة بين أهل الأديان عدم الإخلاص لله وعدم الانشغال بتزكية النفس، فالمعصية لها أثر مدمر على الأمة. وإن جاز لنا أن نتكلم وأن نركز وأن نشدد الكلام في خطابنا لعامة المسلمين على الاتباع وضرورة التقيد بالسنة، فإن الألزم من ذلك أن نتكلم مع إخواننا وأحبائنا وطلبة العلم عن الإخلاص. فالذي نخافه على الخاصة من طلبة العلم نخاف عليه من الإخلاص ألا يحصلوه. والإخلاص هو النية الحسنة، والرياء هو النية السيئة، والرياء يدخل في أبواب عديدة وله صور، منها الخفي منها ظاهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ، يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. والشرك ممنوع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقول ذلك من أجل أن يعلمنا ومن أجل أن نمتثل هديه وأن نتعوذ بالله من الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالواجب علينا أن نتفقد دواخل أنفسنا وأن نزكيها، وألا يكون لنفوسنا أن لا تكون لنفوسنا حظوظ هي التي تحركنا وهي التي تدفعنا في مواقفنا مع إخواننا ومع الأحداث وما يجري. فإن النصارى ورهبانهم حرموا أنفسهم من للة الاستمتع بالنساء ومن الدنيا من أجل أن يعظموا ومن أجل أن ينالوا رئاسة فكما كان يقول بعض السلف حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس أولياء الله، حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس أولياء الله، فهنالك بواعث خفية للعبد في بعض مواقفه، فالواجب على العبد أن يتفقد دواخله وأن يكون في ظاهره وباطنه في أقواله وأعماله أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. إذا كنا نقرأ القرآن فاختلفنا عليه فالواجب علينا أن نقوم عنه، فالتركيز على الخلاف والمنادات بالخلاف وإشهار الخلاف على ما يسمى بالفضائيات وبالشبكات العنكبوتية هذا أمر لا يحبه الله ولا يرضاه. الخلاف المسائل بين طلبة العلم ينبغي أن يكون محصورا وينبغي أن لا يشهر، والعلم منازل والعلم مناقل، والواجب على العبد أن يبقى في المنقلة والمنزلة التي هو فيها والتي هو يستحقها، وأن لا ينظر إلى المنقلة والمنزلة وأن لا ينظر إلى المنقلة والمنزلة التي هي أعلى منه. فإن فعل ضل. بعض الناس يريد أن يجعل نفسه في كل مسألة حكما على العلماء وعلى خلافهم وعما ينتشر على في الفضائيات والشبكات من خلاف بين الناس، وهو ليس أهلا لذلك. اعرف قدر نفسك وارتح، اعرف قدر نفسك وانشغل بالمنقلة التي أنت فيها ثم لا تتعب نفسك. من الذي بوأك هذه المنزلة؟ الناس قديما كانوا في عافية وكان الخلاف محصورا، وبعض المسائل كانت محصورة للكبراء من العلماء، لكن حقيقة الخوف كل الخوف أن يصبح الناس سواء، والمسائل الصغيرة والكبيرة الجميع يهجم عليها، مسائل الكبار العلماء الكبار. لما وضعت المسائل الكبار بين يدي الصغار من الدعاة المتحمسين وانشغلوا وضروا الأمة بالنزول في ساحات المدر إيش التحرير وأشغل الأمة بهذا، وأصبحت مسائل الأمة الكبيرة للصغار، ضل الناس وابتعد الناس عن الخير. دائما الإنسان الموفق العاقل في الأحداث الكبار ينظر للعلماء الكبار، وما هو موقف الناس، وما هو موقف الكبار من هذه الأشياء، ولا يغتر بالصغار ولا يغتر بتنميق الكلام. فتنميق الكلام وحسن سبكه ووجود صوت الأجش والحنجرة الغليظة والأصوات المؤثرة هذا لا ينفع الأمة، هذا إذا نفع ينفع نفعا آنيا، أما لا ينفع الأمة على المدى البعيد. فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل وأن ننشغل بأنفسنا بتزكيتها، وأن نبحث عن دواخلنا عن الإخلاص لله عز وجل، وأن تكون بواعثنا خالصة له سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل ينفعنا وينفع بنا. صلى الله ينفع بنا الإسلام والمسلمين ونوفقنا وإياكم لما فيه الخير. أخ يسأل يقول من كان يطوف بالبيت الحرام ونودي للصلاة على الجنازة فهل يقطع الطواف ويصلي على الجنازة أم يبقى في الطواف، وهل هنالك فرق بين طواف الفرض وطواف النفل في مسألة قطع الصلاة؟ أولا تتابع الطواف وتتابع السعي لا يلزم، فيجوز الشرب ويجوز أن ترتاح لمن تعب، وقد كانت عمة النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابتة ورخص لها بأن ترتاح بين الأشواط أو بين في المسعى كذلك بين السعي. والأصل في العبادات أن يجمع بينها، فإذا كنت تطوف ونادوا على صلاة الجنازة صلي الجنازة وأكمل، متى كبر الإمام قف في الصف وصلي على الجنازة وأكمل. وأما الفريضة فالواجب عليك أن تخرج من الطواف وأن تصلي الفريضة ثم بعد الفريضة تكمل طوافك، فلا حرج في ذلك. لا حرج أن تصلي الجنازة، وكذلك لا حرج أن تصلي، بل الأصل أن تصلي الفريضة. يسأل أخونا: هل الحديث الذي يكون ناسخا للأحاديث التي قبله يذكره العلماء المحدثون في آخر الباب نفسه، أم يفردون له بابا مستقلا مثل حديث العين كأسة، حيث جعله الإمام أبو داود في آخر باب من الوضوء من النوم بعد أن ذكر أحاديث عدم الوضوء من النوم؟ فلما ذكر الحديث في آخر الباب وهو حديث العين كأسة كأنه أراد أن يبين نسخ الأحاديث المتقدمة. أولا، العلماء بارك الله فيكم مناهج، والمنهج قد ينصص عليه وقد يفهم الاستقراء، وتعلمنا شيئا كثيرا ونحن نشرح صحيح مسلم من منهج الإمام مسلم في صحيحه. لكن غالبا الناسخ والمنسوخ عند أبي داود أن يكون الناسخ في آخر الباب. وأبو داود رحمه الله أكثر ما أحسن في سننه ذكره للأحاديث الضعيفة، ودائما أقول لإخواني: جمعني الله بأبي داود سأقبله من بين عينيه، لأنه على طريقته في ذكره للأحاديث الضعيفة في سننه. قالوا في سنن أبي داود: من كان في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم. من كان في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم. ورآه بعض أهل العلم، رأى أبو داود فقال له: مد لسانك. فمد لسانه فقبله، قال: على إملائك لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو داود شرطه في سننه في الحديث الضعيف أن يثبر وأن يفحص جميع الأحاديث الواردة في المسألة، وأن يختار منها أقواها. لن تجد حديثا أقوى من الحديث الضعيف الذي وضعه الإمام أبو داود في السنن. يعني مثلا وضع حديث أن من قاء عليه الوضوء، ورد في من قاء عليه الوضوء وردت أحاديث كثيرة، جمعتها ودرستها في تعليق لي على سنن البيهقي، على خلافيات البيهقي. لن تجد أقوى، قد تجمع 100 حديث، أبو داود يختار لك أقوى حديث الحديث الضعيفة. فكأنه يقول لك: إذا هذا الحديث ما صح في هذا الباب لن تجد حديثا أصح من هذا. هذه فائدة عظيمة جدا جدا. لذا قالوا: من أراد الفقه بيش يبدأ؟ قال: يبدأ بسنة أبي داود. من أراد طالب العلم إذا أراد الفقه يبدأ بيركز على موطأ مالك وسنن أبي داود، سنن الدارقطني، سنن البيهقي. أنا كفيل بطالب العلم إذا جمع بين هذه الكتب الأربعة: موطأ مالك، سنن أبي داود، سنن الدارقطني، سنن البيهقي، أنا كفيل له أن يكون من كبار فقهاء الأمة، وأن لا يغيب عنه دليل من أدلة المسائل الجزئية الدقيقة جدا، فهي موجودة في هذه الكتب الأربعة. فأبو داود لما يذكر الأحاديث ثم يذكر الناسخ يؤخر الناسخ على ما قبله. هذه مناهج لأهل العلم. مثل الرواة، الرواة جل المترجمين يذكرون الأقوال المعتبرة في الرواة في أول كلامهم إلى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، فيقول: القول المعتمد عندي في الرواة القول الذي أؤخره، آخر قول أذكره هو الذي أعتمده. هذه مناهج، هذه مناهج، وهذه المناهج معروفة عند أهل العلم. نريد فقه حديث نهى أن يبيت الرجل وحده. الرجل إن بات وحده لعله هو يحتاج لغيره، والواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب في الحديث، والإنسان قد تملي له نفسه بشر وقد يضعف، والإنسان يحتاج لغيره، فهنالك كراهية في أن يبيت الرجل وحده. والأصل في الإنسان أن يبيت مع غيره. طريقة فك السحر، طريقة فك السحر إنما تكون بالأذكار. للأذكار صلة بأن تكون النفس سوية، ولا أرى متنكب الأذكار إلا في ضلال. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وفي صحيح ابن حبان النبي يشبه الذكر بالحصن، فالذي يذكر كأنه تحصن، ونحن مع في معركتنا مع الشيطان نحتاج لحصون. هذا الحصن الشيطان لا يقربه ولا يقدر عليه، والشيطان يلعب بالإنسان، قد يلعب به من الداخل وقد يلعب بماله. للنبي أخبرنا أن من وضع شيئا فقرأ عليه آية الكرسي فإن الشيطان لا يقربه. شك لي بعض الناس قال لا أستطيع أن يكون في بيتي دينار، زوجتي بناتي أولادي من الأمناء من الصادق من الناس الطيبين، لا يوجد سرقة بيننا، لكني لا أجد دينارا في بيتي، كل ما أضع شيء يضيع، والأولاد غير سارقين. قلت هات إناء له غطاء وضع مالك فيه وأشره بين الناس، بين الناس يضعه في مكان عام في البيت، واقرأ عليه قبل بعد أن تضع اقرأ عليه الكرسي. فبعد أيام قال والله كنت في ضنك من العيش، ما أجد معي دينار أشتري خبزا أشتري شيئا، كل ما أضع مال يضيع يفقد. قال هذه الطريقة الحمد لله أنا الآن أنت أبعدت عني الضنك والتعب. فالشياطين يلعبون بالناس، الشياطين لهم مقدرة كبيرة على أن يلعبوا بالناس، ولا يمكننا أن ننجو من شرهم إلا بذكرنا لربنا. فالذكر دواء، والذكر لمصلحتنا. أنا أتمنى على المسلمين أن يفهموا شيئا، إن فهموا رضي الله عنهم وكسبوا خير الدنيا وخير الآخرة، أن يفهموا أن الله عز وجل إنما شرع لنا الشرائع وبعث لنا الرسل وأنزل الكتب من أجل مصلحتنا في دنيانا قبل أخرانا. لا يوجد لك مصلحة في أن تخالف أمر الله، لا يوجد لنفسك مصلحة، همتك ليست همة الرجال، الشياطين يلعبون بك. أما أن كنت رجلا وإن أردت المصلحة الحقيقية لنفسك فالواجب عليك أن تمتثل أمر الله عز وجل، امتثال أمر الله لصالحنا. فالذي يذكر يترك الصلاة ولا يصلي الجماعة، والذي لا يقرأ القرآن، والذي يترك الأذكار هذا مريض، هذا يفوت خيرا له في الدنيا قبل الآخرة، تضعف عزيمته، تلعب به الشياطين، لا يبقى قويا، يعني هو أمارا على نفسه يتحكم بها وإنما نفسه تتحكم به. فكل الشرع والذكر والتلاوة والصلاة، الصلاة التي نصليها هذه لمصلحتنا، أن تتزود بالصلاة، تتزود منها لتستعين بها على مشاق الحياة، فإذا وقع عندك بلاء وقعت عندك شدة بسبب صلاتك ومناجاتك لربك عز وجل تهون عليك الشدائد. كان النبي إذا أهمه شيء فزع للصلاة. فهذه الأذكار هي العلاج السحر. الشياطين والعياذ بالله يجعلونك تذهب للشياطين، شياطين الإنس أو شياطين الجن، فيزيدون البلاء بلاء والمرض مرضا والآفة آفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجل ولدت له بنت وسماها مريم البتول، فهل يجوز؟ يسميها مريم بدون البتول، يسميها مريم البتول التي لا تتزوج يعني. والزواج من ديننا، ومن رغب عن سنتي فليس مني، وجاء في الزواج وغيره كما في حديث أنس في صحيح البخاري. هل يؤخذ في الحديث الضعيف أم لا؟ وهل ينزل منزلة الحديث الموضوع؟ لا، الحديث الموضوع غير الحديث الضعيف. الحديث الموضوع غير الحديث الباطل. الحديث الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، أول درجة الضعيف، وآخرها الموضوع والباطل والمطروح والذي لا أصل له، والذي لا أصل له الذي لا إسناد له، يعني مهما بحثت وفتشت لن تجد له إسناد، مثل الخير في وفي أمتي اليوم القيامة، هذا الحديث ليس له اسناد ابدا. ابحثوا فتشوا دوروا ولن تجدوا له استادا ابدا. مثل اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا لا اصل له. هذا ايش؟ هذا حديث ايش؟ ماذا يسمى؟ لا اصل له. لكن هل كل حديث لا اصل له او حديث موضوع، هل هو حديث معناه باطل في الشريعة؟ لا، ليس لا يلزم يكون معناه باطل. أنا وإياك نقول اللهم ارزقنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، لكن أن تقول هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع. الحديث الباطل الذي يحمل معنى يخالف الشريعة هذا يسمى حديث باطل. الحديث الموضوع الحديث الذي تقصد صاحبه فيه أن يكذب على رسول الله، يعني واضعه مثل صلاة الألفية التي يصليها أصحاب الطرق في رجب، واضع هذا الحديث واحد نابلسي نابلس يقول الإمام أبو شهاب المقدسي في كتابه البعث عن كرم الله والحوادث، قال التقيت في بيت المقدس برجل من نابلس فقال لي إني وضعت حديثا على الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل؟ قال فاستتابني فتوبته. أن تصلي 10 ركعات وكل ركعة تقرأ 100 مرة قل هو الله أحد، للآن الطرقيين والصوفيين بيقرأوها هذه الصلاة بيصلوها. هو يقول لك هذا موضوع، هذا موضوع، يعني هو يقول هذا يسمى موضوعا. فالحديث الضعيف غير الحديث الموضوع غير الحديث الذي لا أصل له. الحديث الضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم في جميع هذه الأحاديث أن ننسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث الضعيف ضعفه يسير، في رجل مبهم مش عارفين احنا منه، رجل مجهول يقبل ان يجبر بتعدد الطرق. حديث الموضوع الذي لا اصل له لا يقبل ان يجبر بتعدد الطرق، نحن نجزم ان النبي ما قاله. الحديث الضعيف نحن نعلق ان يكون النبي قد قاله، لكن هل الاصل في اي كلام ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ام لم يقله؟ ما هو الأصل عند المحدثين؟ أن النبي ما قاله حتى يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. فهل الحديث الضعيف يؤخذ به؟ لا يؤخذ به. فالصحيح غني عن الضعيف، وأهل العلم الذين يقولون الحديث الضعيف يؤخذ به في بعض الأعمال يشترطون شروطا مفادها أنه لا يعمل به، وقد حقق هذه المسألة وطول في تحقيقها في عدة مواطن من كتبه شيخنا الألباني رحمه الله، وجمعت كلامه في مقدمات قاموس البدع، وجمع كلامه كان من النفائس ومن الدرر في تحرير وتحقيق هذه المسألة. قالوا، وذكر هذا الحافظ ابن حجر في تبيين العجب في فضل رجب، قالوا حديث ضعيف يؤخذ به بشرط عدة شروط. الشرط الأول أن يكون الضعف يسيرا ولا يكون الضعف شديدا. الشرط الثاني يجب على من قال بالحديث الضعيف أن يبينه ويحرم عليه أن يكتمه. حديث ضعيف تأخذ به فضل أعمال، قال أول شيء يكون ضعف يسير، ثاني شيء لازم يكون ضعيف، حرام عليك تكتم. الشرط الثالث أن يكون قد قام مقام أصل مشروعية العبادة حديث صحيح، يعني مثلا حديث في فضائل صلاة الضحى يحرم أن تذكر حديثا ضعيفا لا أقول موضوعا في فضل صلاة الضحى حتى تثبت صلاة الضحى بنص آخر، وهذا الحديث يكون فقط من باب مزيد الأجر. حديث ضعيف يكون من باب مزيد الأجر، ويجب عليك أن تبين ضعفه وأن يكون قد قام دليل على مشروعية صلاة الضحى من نص صحيح، وأن يكون الضعف يسير. يعني إيش الأخير؟ أنت إيش تقول الحديث ضعيف؟ لا يؤخذ، لا يعمل به، لا يعمل به. فاليوم بعض الناس، بعض الخلق يكذب على رسول الله كذب صريح واضح جلي، مش ضعيف ضعف يسير، ولا يبين. يا شيخ الحديث اللي قلته ضعيف، قال يا شيخ نعطيه إبرة من قوي، هذا استهزاء. لا شيخ، العلماء بيقول الحديث ضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال، أي هو أن جهلك تغطيه بكلام العلماء، هذا جهل. أنت ما تقول حديث ضعيف يقول لك العلماء يقولون حديث ضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال، لا هو فاهم المسألة ولا عمره دارس شيء على حديث ضعيف ومتى يؤخذ به ومتى لا يؤخذ به. أجمع أهل العلم على حرمة أن ينسب خطيب أو واعظ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد منه، يحرم عليك أن تنسب. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى حديثا وهو كذب فهو أحد الكاذبين. يعني أنا الكاذب هو الكاذب، فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم انتشر وشاع وذاع، وكل هذا الشيوع والذيوع تحت يغطى تحت حديث الضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال، وإلى الله المشتكى من هذا. رجل يريد مني دين مقداره 5000 دينار وأريد أن أفاوضه على ذلك الدين أن يعطيه بأقل من القيمة، هل يجوز هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف اثنان من الأصحاب وكان له دين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين: ضع شطره ارحم أخاك. والمفلس إن أعلن عن إفلاسه في شرعنا يقسم ماله بين الدائنين بالمحاصصة. يعني إنسان عليه دين 1000 دينار لمجموعة من الدائنين وترك 100 دينار، كيف نوزع 100 دينار؟ بالمحاصصة، بالحصص. كل نعطيه من 100 بمقدار حصته، اللي له 200 بنعطيه 20 واللي له 100 بنعطيه 10، يعني النسبة بين ما ترك وبين الدين العشر 100 و1000، فكل واحد نعطيه عشر قيمته. وهذا من هذا مما يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من أنظر معسرا، أي أمهلا، أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لك دين على معسر، أمهله، ضع عنه، تساهل معه، فأنت تكون يوم القيامة في ظل الله، من 7 الذين يظلهم الله تعالى في ظله. 7 من رحمة الله بنا النبي جعلهم 70، والإمام السيوطي جمعهم في تمهيد الفرش فجعلهم 72 خصلة. ومن بين هذا الحديث: من أمهل، من أنظر معسرا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث في صحيح مسلم، والحديث له قصة جميلة. أبو اليسر كان رجل، أبو اليسر صحابي بدري، كان له رجل عليه دين وكان يختبئ منه، كل ما جاء يطلب الدين اختبأ حتى رآه فجأة فأخبره بهذا الحديث، أخبره بهذا الحديث. هل بلع الثوم يدخل في الحديث لا يقربن من صلانا؟ العبرة بالرائحة، فإذا انبعثت منك رائحة فلا تقربن المصلى حتى الجمعة، ولا تقربن المصلى عقوبة لمن يأكل الثوم البصل، ولا يجوز للعبد أن يتقصد الأكل حتى يترك الجمعة والجماعة، وإنما يعاقب. في العصر الأول انتبه معي حتى أؤكد لك المعنى الذي ذكرته لك سابقا، أنك إن أكلت الثوم البصل عوقبت بما تتلذذ به. ما أجمل أن تجعل حياتك وصداقتك ونمط أفعالك يعني تتلذذ بالطاعات والعبادات والمجيء للمسجد، وتشعر أنك إذا لم تأتي للمسجد كأنك منعت، كأنك عوقبت بهذا، هذه عقوبة. والعبرة كما قلت بالرائحة، والله تعالى أعلم. وأنا أصلي وراء بعض الأئمة عند الركوع لساني يغلبني وأكمل الفاتحة وأنا أركع. المهم أن تقرأ الفاتحة وأنت راكع، لا بد من قراءة الفاتحة وأنت راكع، ولا بد من التكبير وأنت راكع وأنت قائم عفوا قبل الركوع. يعني إذا أكملت الفاتحة قبل أن تنثني للركوع، ولو أنك مثلا رفعت يديك، المهم أن تقرأ الفاتحة وأنت قائم، والله تعالى أعلم. شيخنا الله يحفظك، أخونا هذا يطلب السؤال خلاف ما تكلمته، هو يريد أن يعطي 5000 ولكن يعطي مثلا 4.5 ويأخذ منه 5. شخص يريد مني دين مقدار 5000 وأريد أن أفاوضه على ذلك الدين، أنا الآن عجزت عن سداد 5000، أريد أن يسامحني ب500. لا شيخ، هو يريد أن يعطيه 4500 ويأخذ منه 5. لا، إذا أنا أعطيتك 4500 وأقول لك تسدها 4600 أو 5000 هذا ربا، كل زيادة بسبب الزمن هذا ربا، لكن أنا علي دين ولا أستطيع أن أسدده، فطلبت من صاحب الدين أن يسمح عني، أن يعفو وأن يحط عني من دينه بطيب نفس منه، ولا أستطيع إلا هذا، فهذا أمر لا حرج فيه. أما أعطيك 4500 وأخذ منك 5000 فهذا ربا، وهذا أمر يعني ظاهر ولا خلاف فيه عند أهل العلم. هل تجوز أن تصلى صلوات ذات السبب في وقت النهي؟ صلاة ذات السبب إخواني مثل تحية المسجد، مثل سنة الوضوء، مثل صلاة الكسوف أو الخسوف، هل يجوز أن تصلى صلاة في وقت الكراهة؟ في خلاف بين أهل العلم، الشافعي والحنابلة يجوزون وهو صحيح، الصحيح الجواز إن شاء الله. والمسألة لما يعني درسها بعمق الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول، قال هو تعارض عموم وعموم، وتعارض العموم والعموم من الأسباب من المسائل الشائكة، لكن الراجح الجواز، الراجح إن دخلت المسجد في وقت الكراهة فلك أن تصلي تحية المسجد، لأن الأحاديث التي علقت بعدم الجلوس حتى تصلي ركعتين هي خاصة، والأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في ما بعد العصر هي عامة، والعلماء يقولون الخاص مقدم على العام، الخاص مقدم على العام، والله تعالى أعلم. ما حكم القراءة في قيام الليل بالهواتف الحديثة حيث تتطلب القراءة به حركات كثيرة؟ مقصد أخونا السائل أن تصلي صلاة قيام الليل والهاتف بيدك وتقرأ المصحف والهاتف بيدك، طبعا هذا فيه محاذير، هذا فيه محاذير. الصلاة من حيث الجواز جائزة، أما المحاذير فكثيرة. إذا كان هذا القيام في جماعة كقيام رمضان فيه التشبع بما لم يعطى، وفي الصحيح البخاري من حديث الأسماء قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم القوم أقرأهم، فلو جوزنا على الإطلاق القراءة من الهاتف جعلنا كل الناس سواء، وليست العبرة بما في الهاتف، العبرة بما في القلب. الناس بحاجة إلى سمت حافظ القرآن وإلى أخلاق حافظ القرآن. ثالثا هذه القراءة ما فيها إحكام قبض اليمين على الشمال سواء حملت المصحف أو حملت الجوال. رابعا فيها عدم تدبر وتفكر لما تقرأ من القرآن. خامسا فيها عدم إلقاء البصر إلى مكان السجود، فيها عدم إلقاء البصر في إلى مكان السجود. فالأصل في الإنسان أن يقرأ من حفظه وأن يتدبر ما يقرأ، ولكن لو فعل صلاته صحيحة. فقد صح علق الإمام البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان يؤمها بعض خدماتها تصلي خلفه، وكان يحمل صحيفة. هذا في الفريضة لا يجوز، لأن أهل العلم أجمعوا على وجوب حفظ الفاتحة، ولو جوزنا القراءة من المصحف أو من الجوال لهذا الإجماع قد هدر. وأن تصبح الإمامة هكذا هذرمة وقراءة من كتاب ولا يقرأ الإنسان من محفوظه، هذا أمر يعني ليس بحسن. الواجب على الأمة تحفظ القرآن، وأوجب ما ينبغي أن يحفظ القرآن لأئمة، إن لم يحفظوه من أجل الله فليحفظوه من أجل، إذا عمل أحدكم عملا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان الإمام لعمل كيف يكون؟ أن يحفظ، وأن يسمع الناس الجديد من محفوظه، وأن يردد الناس دائما الصور التي هو يحفظها. بعض الناس يعيد ويزيد، يعيد ولا يزيد، يعيد ويكرر محفوظه، ومحفوظه محصور في صور قصيرة وقصيرة جدا. هل أدوار الصلوات المكتوبة من أوقات الإجابة؟ ورد هذا عند الطبراني، وأفرده بعض علماء اليمن في رسالة طبعت على إثر المعجم الصغير الطبراني، الطبعات المصرية القديمة. لكن هذا لا يكون الدعاء عقل الصلوات لا يكون دائما، بمعنى أنك تأتي بالأذكار ثم إن شئت تدعو على وجه ليس فيه دوام. ومنهم من حمل أن الأذكار التي الأدعية التي تستجاب في أدبار الصلوات قالوا المراد بالدبر قبل التسليم، فالدبر يطلق على ما قبل التسليم وعلى ما بعد التسليم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويتعوذ من أربع، وكان يأمر بذلك. وقد صح عن طاووس اليماني التابعي الجليل تلميذ ابن عباس أنه رأى ولده يصلي فقال له هل تعوذت من أربع قبل السلام؟ قال لا، قال أعد صلاتك، قال أعد صلاتك. فقد ثبت في الصحيح أن النبي أمر بالتعوذ. فقالوا الأحاديث الدعاء الأحاديث التي فيها أن الدعاء مستجاب دبر الصلاة، المراد بدبر الصلاة أي في داخلها قبل التسليم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقول قبل التسليم غير التعوذ من أربع، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، والله تعالى أعلم. هل يجب على المدين عندما تعطي له الزكاة أن يسدد الدين مال الزكاة، أم يجوز أن يصرفه على أهل بيته؟ إذا كنت صاحب دين ورأيت رجلا فقيرا فلا يلزم إن أعطيت المدينة مالا أن يسدده لك. ولذا وقع خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أن تسقط الزكاة وأن تجعله وأن تحسبه من الزكاة، أن تسقط الدين تحسبه من الزكاة؟ وهذا الجواب قائم على أصل، وهو هل الإبراء قبض؟ الله يقول خذ من أموالهم صدقة، فالشافعي والحنابلة قالوا خذ يلزم أن الإبراء ليس قبضا، ما لا يجوز لك أن تبرئه تعطيه، وهو إن أخذ ملك المال ملكا تاما، ولا يلزم أن يسدك، لا يلزم أن يسدك. وعند الشافعي والحنابلة إن أعطيته بشرط أن يسدك كأنك رجعت الأمر لنفسك. علماء الحنفية والمالكية قالوا يعني ما الفائدة أن تعطيه ثم يعطيك، فلماذا لا تبرئه منذ البداية؟ والإبراء قبض، والإبراء قبض. فالمسألة كما قلت فيها خلاف، والله تعالى أعلم. متى تؤمر البنت بالحجاب الشرعي ومتى تمنع من تقبيل الرجال؟ الأصل في البنت كلما كبرت أن تشعر أن يشتد حياؤها. البنت فطرتها أنها حيدة، وما أجمل الحياء في النساء، صاحب الذوق السليم يرى أجمل شيء في النساء الحياء، ويذكر كتب الأدب تذكر أشياء جميلة. لما تزوج عثمان امرأة في تفصيل طويل عن مقام المسجد لا يسع ولا يسعف في ذكره ما في كتب الأدب. فالمرأة كلما كانت حية كلما أثرت قلب زوجها وكلما تمتع بها زوجها. قد تجد امرأة يعني ذات شكل جميل لكنها قبيحة، في عندها وقاحة، عندها ما عندها حياء، ما عندها لذة بها صاحبها أو زوجها. البنت كلما كبرت ينبغي أن يزداد حياؤها. فلما تبدأ البنت تشتهى فالواجب أن تستر حتى تحفظ، فابنتك ينبغي أن تحفظها. فقد البنت قبل البلوغ تكون بنت ذات بنية وجسد يعني يطمع فيه. ويجب على ولي الأمر لما تشارف ابنته على البلوغ أن تكون مهيئة لللباس الشرعي. فالعلماء يقولون في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، قالوا ابن سبع يؤمر، ابن عشر يضرب، ابن عشر الآن يهيأ للصلاة الكاملة فيعلم أن هذه عورة ويعلم أن لا ينبغي أن يصلي الوضوء وإن يستنجي. ابن عشر لما يضرب بالصلاة قالوا ضرب الصلاة معناه أن يصلي الصلاة كاملة، ولا فرق بين الذكر والأنثى. فابن عشر ابن التمييز وابن عشر، العشر هي مقدمات البلوغ، نعم ابن عشر لم يبلغ لكن هي مقدمات البلوغ قاربة على البلوغ. فالواجب على أولياء الأمور أن يرعوا أولادهم وأن يعلموا وأن يعلموا من صغري، يا ابني النبي أمرني أن أضربك إن بلغت العشر أن تصلي. ومن الخطأ الكبير ومن أكبر آفات التربية ومن أكبر الأخطار المدمرة على الأولاد أن يضرب الوالد أولاده وهو منفعل وهو ضعيف. الواجب على الأب إذا كان منفعلا أن لا يضرب، الواجب على الوالد لما أراد أن يؤدب وأن يضرب يؤدب ويضرب بفهم وعلم وهو متمالك نفسه، ويكون هناك قواعد ويعلم الأولاد ماذا يفعل وأن النبي أمره بذلك وأن الأمر خطير وليس بسهل. تعلم أولادك بهذا. دائما أقول وحقيقة أمر بفضل الله وجدت له ثمرة طيبة، بنيتي لما كانت قبل العشر أوقظها قبل أن آتي لصلاة الفجر، وفي بعض ليالي البرد أو الليالي القصيرة الليل يعني أظهر لها بين المزح والجد أني أريد أن أضربها، فأرفع يدي أريد أن أضربها ولو ما زح وهي تعلم وهي صغيرة قبل العشر، فتراني ثم هي مطمئنة تقول لي النبي يقول اضربوهم وهو ابنه عشر، أنا ما صار عندي عمري عشر، تقول ما عمري عشر، يعني هي تحاججني بالحديث وهي بين النائم واليقظان، فأفرح أفرح يعني علمت هذا، علمت أنها لا تضرب بنت عشر، فلما أصبحت بنت عشر فأصبحت تقوم مباشرة، فهي استعدت لهذا مدة طويلة، يعني يوجد عندها استعداد نفسي هيئت نفسها مدة طويلة أنه بصار عندها عشر خلاص تغير حال، قال الآن عمري عشر. فالواجب هذه المسائل في الأسرة وفي البيت تلقت على ترداد، تتردد بين الأب والأم وبين الأولاد، تتردد باستمرار حتى تصبح في تهيئة نفسية لهذا الحكم. واضربوهم وهم أبناء عشر، هذا يشمل الصلاة ويشمل الوضوء والاستنجاء وستر العورة وما شابه. ولذا البنت لما تكون صغيرة يراها أبوها يراها أخوها يعني يتساهل في كشف العورة، تكبر الحياء يتبخر منها والغيرة تتبخر من أبيها أو من أخيها، فتصبح بالغة وتخرج الطرقات على حال الذي ترونه الآن. ما هو سر مصايب التبرج في الأمة اليوم؟ ما هو سر؟ المرأة حياؤها قل، أولياء الأمور الغيرة في حقهم قلت توخرت، لا غيرة في الرجال ولا حياء في النساء. ما هي النتيجة؟ النتيجة فليسعد المبشرون. بعض كبار مبشرين بريطاني يلتقي يقول ايش سر قوة المسلمين؟ قال القرآن، قال حرق القرآن، قال هذا يزيدهم إقبالا عليه، قال القرآن لا يغطى إلا بأن ننزع غطاء رأس المرأة، إذا أفلحنا أن ننزع عن المرأة غطاء رأسها فقد غطينا القرآن، إذا أشعلنا الشهوات بين الشباب والشابات بالشهوات يصدون عن القرآن. ولذا بعضهم كان يقول في لقاءات مكتوبة ومنشورة، بعضهم كان يقول مدارس البنات والجامعات بؤبؤ عيني، مدارس البنات والجامعات بؤبؤ عين المبشرين. لماذا بؤبؤ عينهم؟ بؤبؤ عيني لأنه من خلال هذه الجامعات والمدارس يفسد الأمة. الإنسان المهزوم أمام شهوته يبقى مهزوما منبطحا لا يقوى أن يقوم ولا يقوى أبدا أن يحصل وإن كان مظلوما أن يحصل حقه. النبي قال صنفان من أمتي من أهل النار، قال رجال بأيديهم أصوات يجلدون الشعوب، ونساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت مائلات وميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. وهذا الحديث أصل عظيم للربط بين الظلم السياسي والفساد الخلقي. متى وجد الفساد الخلقي؟ وجد الظلم السياسي. فالفاسد خلقيا لا يقوى ولا ينهض البتة. ما حكم شرب الدواء الذي يحتوي على نسب متفاوتة من المواد المخدرة أو الكحول؟ المواد الكحولية يا أخواني أقسام ومعادلات ولها رموز عند الكيميائيين، فليس كل كحول له مسكر. النبي صلى الله عليه وسلم منعنا أصلا، دعنا الله في الخمر عشرا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس وعمل الشيطان. الخمر ممنوع لذاته، لا يجوز الاستفادة منه البتة، لكن هذا الكحول له كما قلت رمز معين، مثلا ديزل والبنزين وهذا كلها كحول، لكن هذه ليست الكحول الداخلة في الكحول المسكر، هذه كحول سامة حرمتها لأنها سامة وضارة، فهذه يجوز أن يستفاد منها في غير الشرب. أما الكحول التي هي ليست إلا مسكرة لا يجوز أن يستفاد منها البتة. إذا لما حرم الله الخمر أراق أريقة خمور اليتامى، ولو جاز الاستفاد منها لاستفاد المسلمون منها، فهذا فيه إضاعة مال. والعبرة بالإسكار، وقلت لكم وشرحت هذا مفصلا الإخوة الذين يلازمون دروسنا، ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا حديث عام. النبي صلى الله عليه وسلم قيده في رواية أبي داود وأخرها أبو داود أيضا، رواية حديث عائشة عند أبي داود وأحمد وغيرهما وإسناده صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر الفرق منه فحسو الكف منه حرام. والفرق 10 لتر ونصف، لو أخذنا الكحول في 10 لتر ونصف من السائل فأعطيت لرجل فإن سكر فيصبح هذا التعاطي حرام، والله تعالى أعلم. هل يجوز الولد أن يقضي أيام رمضان عن والدته في حياتها؟ أولا وهي تستطيع فلا، لا يجوز النيابة في العبادات لمن يستطيع. ثانيا إذا كان صيام نذر وهي لا تستطيع فيجوز للولد أن يقضي صيام النذر عن أبويه، لما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام فليصم عنه وليه. ثالثا إذا كان الصيام قضاء ولكن حصلت الوفاة ولا يقدر فالأصل الإطعام، الأصل الإطعام، الأصل الإطعام، تطعم عنه والله تعالى. أنا طالب مغترب وعلي كفارة يمين وأخذ نقودي من أبي حيث أني لا أعمل، فهل علي صيام 3 أيام أم أطعام 10 مساكين؟ إن كان والدك يكرمك ويعطيك زيادة عن حاجتك وقد أرخى لك المصروف وأنت تستطيع التوفير وترى أنك في بحبوحة بعد أن تقتطع من هذا المصروف الزائد فترى الإطعام فتستطيع الإطعام فعليك الإطعام. وإذا كان المقدور كما يقولون المصروف يعني يكاد لا يكفيك فيجزئك الصيام، يجزئك الصيام. وإذا كان الإطعام فهل يجوز إعطاء المال لجمعية خيرية؟ إذا كانت هذه الجمعية تفقه فقه الكفارة وتطعم لا حرج، يجوز لك أن تطعم بنفسك ويجوز لك أن تطعم بالوكالة، أن توكل غيرك بالإطعام، المهم أن يقع الإطعام. ويجوز وكالة شخص ويجوز وكالة جماعة كجمعية اعتبارية من الجمعيات، المهم أن يقع الإطعام. إمامنا المجلس للتشهد الأول، سؤال من إخواننا في العراق، وبعد أن استوى قائما وبدأ يقرأ سبح عليهم الناس فرجع وجلس للتشهد وهو على علم أنه لا يجوز له الرجوع في هذه الحالة، فهل تبطل صلاته لزيادته ركنين في الصلاة متعمدا؟ وإن لم تبطل فما هي الصورة التي ذكرها العلماء ببطلان الصلاة عند زيادة ركنا في الصلاة متعمدا؟ جزا الله أخانا السائل خيرا، وهذه مثلا مما ابتلي بها الناس، وفي بلادنا يعني للأسف يتعجل كثيرا من الناس ولا يضعون هذه المسألة موضعها ولا يفقهون تفصيلها على وجه فيه تفصيل. ولذا الصواب أنا مثلا صليت إمام قمت للثالثة، أنا أعلم أنه إن قمت لا يجوز الرجوع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليجلس ما لم يستتم قائما، وهذا الدليل يبين أن ذاك المذهب وهو منسوب للمالكية أنه إن كان أقرب للقيام قام وإن كان أقرب للجلوس جلس، هذا مذهب مرجوح وليس براجح. لماذا هو مرجوح وليس براجح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يستتم. قال ليجلس ما لم يستتم يستتم قائما، إذا ما أتم قيامه يجلس حتى لو كان أقرب للقيام، حتى لو كان أقرب للقيام. هذه واحد، يعني المطلوب من المصلي إذا قام وترك التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة ونسي الأوسط، إذا تذكر قبل أن يستتم قائما يرجع ولا شيء. هذه نقطة مهمة، بعض الأئمة ما بالحق يوقف، هو صحيح قام وظهر للناس أنه قائم لكن ما استتم قائما فيجلس، فيقوم بعض المتحلقين من الناس من عوام الناس يقول الصلاة بطلت. لا يا حبيبي، الصلاة ما بطلت، هو ما استتم قائما. فتقول هو ما استتم قائما، قلت له هو أقرب للقيام، يذهب لمذا المال؟ قل ولو كان أقرب للقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستتم قائما فليجلس ما لم يستتم قائما. هذه واحدة. الثانية، الرجل يعلم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهم سجدتان؟ طيب أنا قائم وأنا أعلم الحكم، وسبحوا فيه الناس أخطأت فنزلت سهوا ورفع نومة الخطأ النسيان والسهو والنسيان، نوم استكره عليه. الخطأ غير النسيان، الخطأ غير النسيان، أنا أعلم ولكني نسيت وجلست، نسيت وأنا أعلم، ثم تذكرت، لا يجوز لي أن أقوم، لا يجوز لي أن أتحول من القيام للجلوس، وجلوسي نسيانا لأني ضللت نسيت، جلوسي نسيانا إيش مطلوب مني أعمل؟ أرجع وأقوم، أرجع وأقوم، وهذا جعل المنهي عنه شرعا كالمعذور في السنة، أرجع وأقوم وأكمل صلاتي. وليست الصلاة باطلة، يعني إذا الإمام جلس وترك القيام وجلس ناسيا لا متعمدا جاهلا، وكذلك حكم الجاهل، فالصلاة غير باطلة عند جميع أهل العلم. فالقول بالبطلان هكذا، ويقوم واحد يقول الصلاة باطلة يا جماعة سلموا، هكذا هذا كلام في جرأة وليس بصحيح، والله تعالى أعلم. أرى نعم الله متوالية وأرى تقصير تجاه شكر نعم الله، هل هذه عقوبة؟ وإني كلما أعاهد نفسي ألا أقصر أقصر مرة أخرى. ما دمت على هذه المجاهدة فأنت على خير، ما دمت تشعر أنك قد قصرت وأنك تجاهد نفسك فأبشر خيرا، فربك يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من منا يستطيع أن يؤدي شكر الله وحق الله عليه؟ والله يقول لنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا كنا لا نستطيع أن نحصي نعم الله علينا، إذا كنا لا نستطيع أن نحصي نعم الله علينا فأنا لنا أن نشكره، إن إحصاء النعم ما نستطيعه فأنا لنا أن نشكره. فيا ربنا عاملنا بفضلك لا بعدلك، ومن كرم ربنا علينا أنه أوجب على نفسه حقا ولم يوجبه أحد من الخلق عليه. لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا شيء أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. فابقى على هذا، والحياء من الله باعث الحياء من أهل العلم. قال متى يقع الحياء؟ قال يقع الحياء انقباض نفسي، يقع للعبد لما يستشعر نعمة الله عليه ويشعر بقصوره تجاه نعمة الله عليه، فيحصل الحياء من الله عز وجل. وهذا الحياء لا يأتي إلا بخير. ففي الصحيح سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخا له في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا أردت أكبر الأجور بأقل الجهود، ابحث عن رجل حيي بعيد عن دين الله، وذكره بالله وبالصلاة، فإنه لا يأتي إلا بخير. دائم الحي على خير، وأن تشعر أن لله نعمة عليك، وأنك ما أديت النعمة أن تكون حي من الله. وهذا الحياء من الله لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير إن شاء الله تعالى. شركة تبيع أراضي متساوية بنظام القرعة، بحيث يحدث كل مشتري قطعة مقابل دفع 10% من قيمة الأرض، والباقي بعد اتمام تجهيز الأرض. ما حكم المعاملة؟ لا حرج، والقرعة مشروعة، والقرعة تكون لما يثبت الحق. القرعة مشروعة في آيتين كتاب الله وفي 6 أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآيتان فقول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين عن يونس، وأما الآية الأخرى فقوله تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، عن مريم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث كتبت في مشروعية القرعة. قالوا لأحمد هذا يقول القرعة حرام، قال هذا رجل سوء، الذي يقول القرعة حرام رجل سوء. لكن ما الفرق بين القرعة والقمار؟ حاجب دقيق، دقيق جدا، قل من يدقق فيه. وذكره القرافي في الفروق، وذكره الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية. قال إذا الشرع أوجب الحق لمجموعة فلا ينفصل إعطاء الحق لصاحب الحق إلا بالقرعة، فحينئذ هذه القرعة مشروعة. وإذا كانت الحقوق غير ثابتة لأصحابها قبل القرعة، والقرعة هي التي تمنع وهي التي تمنع، فهذا هو القمار. يعني لي نصيب اليوم قمار، بدل ما قام 5 دنانير اشتري بطاقة 5 دنانير، والقرعة سواء بالدواليب أو بأي طريقة من الطرق هي تعطي فلان كذا صاحب الرقم تمنع فلان كذا. فبعنا مثلا 1000 ورقة ب500، فرعنا 5000 دينار، وزعنا من 5000 دينار 1000 دينار جوائز، هذا قمار. القمار اليوم وانت في المسجد بدعوك لقمار على الجوال، لما يقول لك ابعث رسالة بدينار نصف دينار وادخل في في, في, في السحب ولا ادخل في، هذا قمار. لما تدفع سواء دفعت الدينار او قيمة الرسالة بدينار، قمار كثير جدا، له صور عصرية كثيرة القمار هذه الايام. الشاهد ان القرعة، انا الان اريد ان ابيع، ناس قدموا الشراء كلهم لهم حق ان ياخذوا من قدم، فانا الان ابيع بالقرعة، لكن اللي اخذت منه 10% ولم ترسل قرعة علي ينبغي ان ارجع 10% له، ينبغي ان ارجع 10% له. واما ان لم ارجع اليه فهذا قمار، فهذا قمار، والله تعالى اعلم. اثناء اخوانا من الجزائر اثناء دعاء القنوت في التراويح في الايام 10 الأخيرة من رمضان، هل من السنه ان يرفع المصلون ايديهم؟ نعم، المساله فيها خلاف، لكن السنه رفع اليدين، وثبت ذلك عن بعض السلف، ذكر ذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل. هل رفع اليدين بين الركعتين في الصلاه الرباعيه يكون دائما أم أحيانا؟ في رواية عن الترمذي كان يرفع يديه عند القيام الثالثة، ويجوز الرفع وأنت جالس، ويجوز الرفع وأنت قائم، يجوز الرفع وأنت جالس، ويجوز الرفع وأنت قائم. وهذا ذكر في حديث عند ابن حبان، وقرن مع رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع، وهذا فيه دلالة على أنه يكون على وجه الدوام. هل هنالك دليل على قراءة المعوذتين ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب؟ هذه ليست من أذكار دور الصلوات، وإنما هي من أذكار الليل والنهار، إنما هي من أذكار الليل والنهار، والله تعالى أعلم. يقول بعض المشايخ عندنا في الجزائر أنه لا ينبغي أن يفطر في المسجد عند غروب الشمس قبل الأذان خوفا من الفتنة. ثبت في البخاري عمر يقول، ثبت في البخاري أن عليا يقول حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أن تظهر أنك تأكل وتشرب قبل ما يؤذن المؤذن، وإن تحققت أن المغرب قد وقت المغرب قد دخل وأن الشمس قد غربت، هذا بلا شك هذه فتنة وما ينبغي أن تظهر هذا. وبعض الناس ينظر إليك على أنك تاجر، هذا مفطر قبل الأذان. شو يعني مفطر قبل الأذان؟ يعني صيامه باطل. لكن لا أشك قيد أنمودة أن أوقات الصلوات خطأ. شاركت في ندوة على عبر الهاتف في القدس قبل شهر، عقدت الندوة في حول أوقات، ابتدرت أنا وأخونا فضيلة الشيخ علي الحلبي في مؤتمر في الأردن مع خبراء في الفلك، وجاءنا خبير من العراق وآخر من القاهرة وثالث من قطر، واجتمع مجموعة من المسؤولين في الأردن، قسم من الجيش العربي حول الفلك وقسم من جمعية الفلك، ودرسنا الأوقات وخرجت الوفود إلى آخره، فخرجنا بنتيجة أن خارطة الأذان الموحد لا تصلح أن توزع على خارطة ترتيب الأردن الإداري، وحتى يكون الأذان الموحد صحيحا ويؤذن تأذين الأذان صحيح لابد أن يكون خارطة خاصة بالأذان الموحد. يستحيل أن يكون الذي يعيش في طلاع العلي في وقت الفجر وقت المغرب كالذي يعيش في مشارق سحاب، مستحيل. وقد أجمع جميع الحاضرين أن فرق كبير بين، وكان هذا في مطلع قبل رمضان العام الماضي، وقال وزارة الأوقاف ننتدبها أن تخبر من يعيش في مشارق سحاب يعني أنهم أذان خاص فيهم وأن ينفصلوا عن أذان واحد، وهذا كلام يعني حتى يصلح يعني حتى يصبح في إدارة عمل، هذا أمر يحتاج إلى يعني قضايا إدارية إلى آخره متعطلة. الأوقات يقينا خطأ، دعينا إلى نعور في حياة شيخنا رحمه الله، وشيخنا ذكر هذا في الصحيح السابع، ذكره صريحا، وذكرت هذا لإخواننا المسؤولين في ذاك المؤتمر. شيخنا كنا معه، دعانا بعض إخواننا في نعور وعملنا زي شق في مكان بيته مرتفع، وأتمنى لو أعرفه، أنا نازل الآن وأسأل عنه وأتمنى لو أعرفه. شاهد وقدم لنا لبنا وتمرا مع الأذان، وكنا جالسين جهة المشرق جهة غياب الشمس، فالشيخ قال ما تأكل، فالشيخ أشار للشمس، فكانت الشمس بتمامها، قرص الشمس بتمامه وكماله أمامنا ونراه بأعيننا، وأذان المغرب يؤذن. هذا أمر لا أنسى، والشيخ كتبه في الصحيح. يعني الأوقات فيها اضطراب، وبين الحين والحين تقوم ندوات تقوم مؤتمرات، وأهل الاختصاص يبينون هذا يتكلمون في هذا، وإلى الله المشتكى. هل يجوز لي أن أتقيد بأخذ الأحاديث الصحيحة إلا عن الشيخ الألباني؟ طالب علم الحديث ليس له أن يتقيد، طالب علم الحديث الذي يعرف قواعد الحديث الواجب عليه أن يعمل القواعد والعلم الذي علمه الله إياه. وشيخنا الألباني رحمه الله يمنع التقليد، شيخنا الألباني يمنع أن يقلده رجل ظهر عنده خطأ حكم الشيخ ويترك اجتهاده ويأخذ حكم الشيخ. أما رجل لا يفقه في الحديث فأراد أن يقول أريد أن أقلد، فيقلد من؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف. العلماء يقولون أنت لست بالعالم، وأمامك أقوال متعددة، تأخذ بقول من؟ فمنهم من يقول نأخذ بالقول الأثقل أشد الأقوال، وهذا قطعا خطأ، فالدين حنيفية سمحة. منهم من قال نأخذ بالقول الأخف، وهذا خطأ، هذا يفتح مجال للبحث عن الأسهل. منهم من يقول تأخذ بقول الأكثر، وهذا خطأ، فليس الصواب مع الأكثر دائما. منهم من يقول تأخذ بقول الأعلم، ومنهم من يقول تتخير، أنت مخير. التخير خطأ، لأن الشرع قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى يخرج غير العالم عن داعي هواه، وفي التخيير إعمال داعي الهوى. والذي أراه صوابا أن تأخذ بقول الأعلم، قول الأعلم، أنت أمام مجموعة من العلماء تأخذ بقول من؟ من تراه أعلم الناس من هؤلاء، فأنت تأخذ بقول الأعلم. وأنا لا أشك أن أعلم الناس في هذا العصر في الحديث شيخنا الألباني، أنا لا أشك، وهذا ليس كلام، هذا كلام كبار علماء الأمة، الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمهم الله. فأنت إذا أردت أن تتقيد بقول الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف فلك ذلك، إن كنت تعتقد أنه الأعلم، والأمر كذلك، والأمر كذلك، والله تعالى. ما معنى ما ورد عن ابن عباس الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن؟ قال لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم. كان ابن عباس يرى أن هنالك سبع أرضين وسبع عوالم مثل ما هنالك سبع سماوات، وقوله لو حدثتكم به لكفرتم به، المراد لكذبتموني، يعني لو حدثتكم به ما كذبتموني. فكان ابن عباس يرى أن في الكون سبع أرضين وسبع سماوات، وكل أرض لها أهلها وهي مسكونة، والله أعلم بحقيقة ذلك. وألف في ذلك بعض الهنود، أظنه اللكنون، وأظن رسالته مطبوعة في ضمن مجموعة الرسائل التي له، ألف جزءا خاصا في شرح مقولة ابن عباس رضي الله عنه. هل يجوز ذبح بقرة عقيقة عن ولدين وثلاث بنات؟ وهل يجوز ذبح البقر في الهند برخص الذبيحة هناك؟ هذا البقر رخيص في الهند؟ نعم يا شيخ، رخيص رخيص، لأنه يترك لأنه يعبد. لم أرى شيئا مدللا كما رأيت دلال البقر في الهند. تجلس في الطريق تبكي الساعة، ما أحد يزعجها ويقومها، تتناول فتأكل من أي بسطة موجودة، ترى في وجه البقر ترى النظارة، ترى مدللة. البقر عجيب في الهند، نسأل الله الرحمة. يا الله، الإنسان ما أشقاه أن يبتعد عن دين الله. قلت لكم كنت جالس وكنت تعب أسفل ظهري من الوقوف والبحث مخطوطات، فأنا جالس أريد أريح ظهري، فرفعت قدمي أجلكم ربي، فوضعت قدما على قدم، فالسائق الذي بجانبي هندي غضب غضبا شديدا وضرب رجلي، قال لي نزله. قل له شو المشكلة؟ فأشار لي إلى مجموعة أصنام وضعها أمامي، قال هذا إله، فواضع قدمك عند إله، قال هذا إله، واضع إله معه في هذا تابل السيارة، واضع الإله، قال هذا إله، واضع قدمك عند العقل، عقل الخلق، عقل الخلق. بعضهم يعبد فرجا وبعضهم يعبد فأرا. طيب يا إخواننا، كيف هؤلاء اللي يعبدوا الفئران كيف يعرفوا أنه ربهم رضي عنهم؟ مشكلة يعني. طب لا، أعبد ربي جل في علاه وأدعو ربي، أجد إخباثا، أجد خشوعا، أجد سكينة في قلبي. طب هذا بيعبد رب، بيعبد الفأر، كيف بيعرف أن ربه رضي عنه؟ تعرفون كيف؟ قال من بقر وجول فئران، وبيبقى الفئران يقرضوا فيه، يعني يعضوه ويقرضوه. قال فمتى نزل الدم عن من جلده؟ إنه ربه خلص غفر له. يعني متى الدم نزل من الجلد من قرص الفئران وعض الفئران خلاص الله ربه قبله فغفر له ذنبه. نسأل الله الرحمة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. على أي حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته، الذي ينشرح إليه صدري، أما البقرة تجزئ عن شاتين وزيادة، لكن لقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته قلبي لا ينشرح إلى أن نجمع العقائق في بقرة أو أن نجتمع السبعة أو الخمسة في بقرة أو في إبل، قلبي لا ينشرح لهذا. والذي أراه أن كل مولود يحتاج أن ينهر دم، هذا الذي يميل إليه أميل إليه. هل الواجب على الخطيب أن يبين للناس بدعة الاحتفال بالمولد النبوي؟ ونرجو من فضيلتكم الكلام ولو يسيرا عن هذه البدعة. طيب أكتفي بهذا الجواب في هذا المجلس، والباقي إن شاء الله خلينا المجلس القادم. أنا بداية قبل أن أجيب السؤال أعلن عن جائزة أنا ملتزم بها ومقدارها مليون دينار. من يجيبني على هذا السؤال؟ أولا كم مرة احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بالمولد النبوي؟ ثانيا كم مرة احتفل أبو بكر بالمولد النبوي؟ ثالثا كم مرة احتفل عمر بالمولد النبوي؟ رابعا كم مرة احتفل عثمان بالمولد النبوي؟ السؤال الأول مرة من ألف باء جيم دال. السؤال الثاني ما هي الحلوى التي قدمت لما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بالمولد النبوي؟ السؤال الثالث ما هي الأنشيد وما هو المنشد الذي أنشد في احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بالمولد النبوي؟ من أتاني أجوبة الثلاثة هذه فله مني جائزة مليون دينار. بارك الله لك. من أتاني بارك الله أنا ضامن أنا ضامن أن الجواب هذا لخرافة ما أنزل بهم السلطان. الاحتفال بالحلوى والاحتفال بالنشيد والتمايل هذا شأن صيع وشأن قليل الدين. نحن في كل لحظة نشعر بمنة في ربنا علينا. بعض أهل العلم يقولون الواجب على المسلم في كل مجلس يجلسه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في كل مجلس تجلسه تشعر أن الله عز وجل قد امتن علينا بهذا النبي العظيم الرحيم الرؤوف بهذه الأمة. الواجب علينا أن نلتزم هديه وأن ندعو لسنته وأن نعيش احتفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن نعلم سنته وأن ننشر سنته وأن نهنأ بسنته في مجلسنا في طعامنا في شرابنا في قومتنا في نومتنا، هذا الاحتفال بالمولد النبوي. أما نجعل النبي صلى الله عليه وسلم احتفال كما نجعل الأم احتفال يوم في الأسبوع في الشهر في السنة وكما نجعل العمال احتفال، هذا مسخ لمعنى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعظيم أهل الدنيا لشأن الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال به أن تلتزم سنته، أن تؤدي حق أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نجتمع وأن نرقص وأن نأكل حلوى وأن ننشد وأن نتغزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجمال بشرته وبجمال عيونه وبكحله وما شابه، هذا ليس صنيع اتقياء ولا هذا ليس صنيع أصحاب الاتباع. ليس هذا الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب شرعي، وحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب يدعونا لأن نلتزم سنته. فالاحتفال بالمولد النبوي أول من أحدثه الفاطميون العبيديون. الفاطميون أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، صاحب إربل منهم في العراق، هو أول من أحدث الاحتفال ببدعة الاحتفال النبوي، وكان ذلك في المئة الثالثة في الخمسمائة ونيف، وفصل في ذلك تفصيلا بديعا أبو شام المقدسي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث. فما قبل الفاطميين ما كان يحتفل أبدا في مولد النبي. هل أنا نفرح بمولده صلى الله عليه وسلم؟ نحن نفرح ببعثته صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل ما تركنا هملا وأرسل لنا رسولا وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم. هذا هو حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. أما أن نحتفل ونأكل حلوى ونرقص وننشد ونتغزل بجمال نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نكذب عليه وأن نذكر في الموالد، ما رأيت مولدا مطبوعا من الموالد الموجودة إلا وفيها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر من البدع المحدثات التي أمرنا أن نتجنبها وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.